احنا بداية نحتاج ان احنا نتعرف على هذه السيرة. نعم. لانه الواقع الان, هذا الواقع الان, انه مش عايز اقول اغلبية او, لكن كثير منا نحن المسلمين الان يغفل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, او عارفها معرفة يعني سطحية جدا, او يعني انه كان يعني رسول ورجل عظيم ورجل مبارك وبس, او هل يكون يعني لا يعرف شيئا عنه. وحتى لو كان يعرف يعني في المجمل احيانا البعض يعرف بعض التفاصيل, لكنه لا يرى ما وراء هذا الفعل ولا ما وراء هذا التصرف. يعني نحن نحتاج الى ان نفسر لماذا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هنا, او لماذا سكت هنا. يعني انا قد اتحدث عن نفسي اقرا السيره, ولكني احيانا كثيره جدا اعجز عن فهم بعض ما قام به صلى الله عليه وسلم, او ما الحكمه في ذلك, وكيف نسقطه على واقعنا الحالي. انا ارجو يعني فعلا في ان شاء الله في هذه الحلقات نسال الله رب تعالى ان ينفعنا بها وينفع غيرنا بها. يعني نحن نتعرض لكل هذه التفاصيل, ليس فقط في تفسير يعني المواقف الضخمة في السيرة, لا, في كل المواقف. حياته صلى الله عليه وسلم كلها كنوز من الهداية, يعني حتى في السلوك الشخصي صلى الله عليه وسلم, كيف كان يتكلم, كيف كان يمشي, كيف كان يجلس, كيف كان يسمع ويصغي لغيره, كيف كان يتحاور مع الناس, كيف كان ينام, كيف كان يأكل, كيف كان يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم. حياته بالكامل في المواقف الصعبة جدا, في الابتلاءات الضخمة, حادث مثلا زي حادث الإفك لما يطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم, ماذا فعل صلى الله عليه وسلم, كيف شاور الناس في هذا الأمر. صحيح. ها, فإحنا أمامنا زي ما أقول كنوز, خزائن من الرحمة ومن أسباب الهداية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعريف بها ده أمر ضروري, لأنه بعضنا ربما يعرف أمور بسيطة, بعضنا ربما يعرف السيرة كحكاية أو حدوتة أو قصة, وده مش المقصود أبدا أبدا. ده نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه, الله تبارك وتعالى رباه على عينه في كثير من المواقف بسيرة الأنبياء من قبله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. النبي صلى الله عليه وسلم احتاج في تثبيت فؤاده لسيرة الأنبياء من قبله. طب سيرة سيد الخلق خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم, إذا كانت سيرة الأنبياء تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف بسيرته صلى الله عليه وسلم وفعلها وآثارها في نفوسنا نحن المسلمين صلى الله عليه وسلم. ده أثر رهيب جدا. إن أغفلناه أو تركناه أو التفتنا لغيره, كم من الناس الآن يسأل السؤال ده, يقول طيب أنا في حيرة شديدة جدا, نعمل إيه, أين المخرج؟ هذا ما نتناوله في هذه الحلقات إن شاء الله. نعم. الآن هذا السؤال يتردد كثيرا, يقول لك نعمل إيه في البلد الفلانية, عايزين حد يعمل لنا رؤية, يعمل لنا خارطة الطريق. نعم. نروح فين, نعمل إيه, ونتلفت في حيرة شديدة, حيرة مستحقة, لكن بين أيدينا سيرة عملية. والله لو فتشنا فيها واحتجنا إلى معرفة ماذا نأخذ منها للمواقف وللحال الذي نتعرض إليه الآن, لبصرنا الله تبارك وتعالى. لو احتجنا وتأملنا وفتشنا فيها لبصرنا الله تبارك وتعالى.